الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ساق وصفا لعاد قوم هود، وجرى هذا الوصف على لسان نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم هود نفسه، إذ يقول هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم لقومه عاد لما استكبروا في الأرض وأذلوا العباد وعاتوا في الأرض الفساد، قال لهم ناصحا وموجها ومحذرا ومنفرا: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. في هذا الوصف الدقيق لحال عاد قوم هود، والذي جرى على لسان نبيهم ورسولهم، يحذرهم وينفرهم ويستميلهم إلى الهدى ويذكرهم بنعمة الله عليهم: أتبنون بكل ريع، بكل أرض منبسطة آية، أي علامة ظاهرة وبناية فارهة تناطح السحاب وتذهب في الأجواز، أجواز الفضاء. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، علامة ظاهرة ترى من بعد تكون معجزة في البنايات، وآية باهرة شاهقة فيما يشيده الإنسان بيديه، وتتخذون مصانع لعلكم تقلدون. والمصانع جمع مصنع، وهي الحياض التي يجمع فيها ماء المطر على قوس، أو هي القصور المشيدة على قوس، أو هي القرى والمدن والدساكر والحصون المنيعة على قول، وهو الراجح إن شاء الله رب العالمين. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وهذا وصف نفسي لحالاتهم عند تمكنهم عندما يمكنهم الله رب العالمين من الشعوب المغلوبة ويسلطون على الأمم المقهورة، يقتلون الأطفال ويسبون النساء ويهتكون الأعراض ويذبحون الشيوخ وينهبون الأموال ويحطمون الدور ويحرقون المصاحف ويمزقونها. فإذا بطشتم بطشتم جبارين، لا هوادة عندكم ولا رحمة في قلوبكم. هذا وصف هود صلى الله عليه وسلم لعاد قومه. وما أجدر هذا الوصف أن ينطبق على الأمم المستعمرة في أمم الحضارة في القرون المتقدمة من بعده. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أين هذا المنطق وأين هذه المعاملة مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ في وصيته أو في أمره لأمراء جيوشه النبوية وكذلك في وصايا الخلفاء من بعده لأمراء الجيوش ألا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا وألا تجهزوا على جريح، وأما الأموال وأما السبي فحريم مقدس حتى يصير في يد الإمام لكي يوسع ذلك كما علمه الله رب العالمين. ومن غل شيئا ولو يسيرا دخل به النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل قتل في ظاهر الأمر شهيدا في جيش من جيوش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتواصف الأصحاب حاله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه في النار في شملة غلها فهي تتلهب عليه في قبره. أين منطق هؤلاء من منطق خير العباد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته رسالة السلام ورسالة الرحمة ألا يقتلوا شيخا كبيرا وألا يعتدوا على امرأة وألا يعتدوا على طفل لا يملك حولا ولا حيلة لا يدافع إلا بقدر ما يدفع وألا يسلبوا الأموال وألا ينتهكوا الحرمات، لأنهم أي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمة سلام وأمة مرحمة. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا منطق الإنصاف وقوانين الرحمة والعدل وأن ننصف حتى من أنفسنا، لأن الجبارين في نار جهنم وهم بمبعدة من الجنة لا يجدون ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وكذا في روايتين للنسائي رحمة الله عليهم فيما أخرجوه عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن نبيا من الأنبياء ممن كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الموكب الطاهر المبارك موكب الأنبياء والمرسلين، أن نبيا من الأنبياء نزل في ظل شجرة فقرصته نملة وفي رواية فلدغته نملة وفي رواية في الصحيحين فأمر النبي الذي يحكي عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجهازه فنحي جانبا، ثم أمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. وفي رواية أأنقر صدق نملة أهلكت أمة تسبح الله رب العالمين. هذا هو قانون الرحمة الذي بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمناه لكي نأخذ به ونعض بالنوادث عليه، ومن أجل أن يكون هديا نبويا محمديا إلهيا ربانيا نسير عليه في حياتنا، ألا يعاقب إلا المذنب، وألا يؤخذ البريء بذنب المذنب إذا كان مذنبا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا فأوحى الله إليه: أمن أجل أن قرصتك نملة أهلكت أمة تسبح الله رب العالمين؟ والظاهر من لفظ الحديث أن قتل النمل بل وإحراقه بل والإحراق بالنار لم يكن محرما على ذلك النبي الذي يحكي عنه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله لم يعاقبه بقتل النملة التي قرصته ولم يعاقبه على إحراقها، وإنما عاقبه الله رب العالمين وعاتبه بأنه أخذ البريء بذنب المذنب وأخذ التي لم تلدغه بذنب التي لدغت وكانت نملة، وحتى هذه النمال محترمة حياتها عند الله رب العالمين. يستوجب الأمر أن ينزل جبريل من عند ربنا جل وعلا على نبي ذلك الزمان الذي وقعت هذه الحادثة له، ينزل جبريل عليه السلام إليه لكي يعاتبه بعتاب الله رب العالمين. هل لا نملة واحدة؟ فأين الإنصاف إذن؟ وكيف تأخذ البريء بذنب المذنب ولو كانت نمالا لا يؤبه لحياتها في قانون الإنسانية العادي ولو كان رحيما؟ ولكن في دين الإسلام العظيم حياة هذه الأحياء محترمة عند الله رب العالمين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل النملة. ومعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يكن في شرعنا ما يضاده ويغايره، ولكن العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه النهي عن قتل النمل وقتل النحل وقتل الهدهد وقتل الصرد وهو طائر معروف، كل هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عنهن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الإنصاف، لأن الله رب العالمين أنزل عليه الكتاب الخاتم الذي يأمرنا بأن نقول الحق ولو كان مرا وأن نقضي بالحق ولو على أنفسنا أو الأقربين ولو كانوا آباءنا أو أمهاتنا أو إخواننا أو أخواتنا، لأن دين الإسلام هو دين العدل ودين الرحمة ودين السلام ودين المعدلة، لا ظلم فيه ولا جور. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين ذلك للعالم جميعا ويميزه، وتأتي الكتيبة المسلمة التي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تأتي الكتيبة المسلمة حاملة لواء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتقود البشرية من بعد الضلال إلى سبيل الرشد ومن بعد الغواية إلى طريق الهداية، ولكي تحمل الناس على العدل وعلى الرحمة وعلى الإنصاف ولو من أنفسهم وما بعد هذا من إنصاف. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في أمة مرحومة أولها وآخرها خير، ولا يعلم ما بين ذلك إلا الله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما، فلاقى الله رب العالمين لإبراهيم وعلى لسان إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إنهن أضللن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قول الله رب العالمين على لسان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ينادي ربه جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم مد يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء وأخذ يقول: يا رب أمتي أمتي، وبكى. فأرسل الله رب العالمين أمين السماء إلى أمين الأرض وهو أعلم ليسأله: سل محمدا ما يبكيه. فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله: ما يبكيه وربك أعلم؟ فأخبره، فذهب إلى ربه جل وعلا فأخبره بالذي يبكي محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم، فقال: ارجع إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اذهب إليه فقل له: إنا لن نسوءك في أمتك وسنرضيك. إنا لن نسوءك في أمتك يا محمد وسنرضيك. اللهم وعدك الذي وعدت عبدك ونبيك وخليلك وصفيك وكريمك ونبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الرحمة التي تتفجر أنهارا بل بحارا بل محيطات تتماوج أمواجها بهذه الرحمة الصاقبة لو كانت الرحمة صاقبة يوما. هذه الرحمة المتفجرة من قلب الحبيب صاحب المرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل ربه جل وعلا شيئا من أمر الدنيا والآخرة، ولكن أمتي أمتي، ويستجيب الله رب العالمين لحبيبه وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك. فلن يسوء الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته يوما. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضعين، وهذان الموضعان منهما موضع كان في شهر الانتصارات وشهر الجهاد شهر رمضان. في يوم بدر لما أخذني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفنة من التراب، ثم إنه جعلها في وجوه القوم شاهة الوجوه، فما منهم من أحد إلا ودخل في عينيه ما دخل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكذلك في يوم حنين، وقد جاءت الصدمة الحيوانية الأولى إذ خرج الجند الرماة من الشعب، وجند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأبهون لهم ولا يتوقعون اعتداءهم، فحملوا عليهم ونزلت الرماح كأنها رجل جراد، أي القطعة العظيمة التي تسد عين الشمس وتحجب ضوءها. أتت الرماح إلى أصحاب محمد فنفرت القيد وولوا مدبرين إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحفنة يسيرة من آل البيت ومن الصحابة المقدمين ثبتوا بجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وهو ثابت كمثل ثباته ثبات الجبل الأشم، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ حفنة من تراب يقول شاهة الوجوه: ما يفعل التراب؟ إن الله تبارك وتعالى هو الذي ينصر بالأسباب وينصر بغير الأسباب، ولكن لو أنكم تثبتون تصبرون تتوكلون يجيء النصر بعون الواحد المعبود. الله رب العالمين يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا صبر وتقوى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ولو اجتمع عليكم من بأقطارها. لماذا؟ لأن قتل المؤمنين في جنة الخلد شهداء، وإن حيوا فإنهم في عزة وفي حياة كريمة لا مبلة فيها ولا خضوع ولا استسلام. فالمؤمن بين إحدى الحسنيين، إما شهادة وإما نصر. المؤمن يدخل من أجل أن يقول واها يا ريح الجنة، لأنه يقول إن كان بيني وبين الجنة هذه التمرة وإنها لا بين شدقيه يلوفها يلفظها، ثم يخرج يقول بخيل بخيل، إن كان بيني وبين الجنة هذه التمرة فإنها لرحلة طويلة، إذن واها لك يا ريح الجنة. يقول الله جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قانون إلهي في كتاب الله رب العالمين يثبت الله رب العالمين به المؤمنين، وإن تصبروا وتتقوا أي إنكم تأتون بتقوى الله جل وعلا على الوجه المرضي عند الله جل وعلا، صبر بثبات كما كان يفعل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الروعة التي تفاجئ جند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبات كثبات الجبال بل كمثله ثبات الجبال. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يا عباس نادي أصحاب السمرة، يعني الذين كانوا في بيعة الرضوان تحت الشجرة، ونادي أصحاب سورة البقرة. والعباس وكان جهير الصوت جهوريه يقول يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب بيعة الرضوان، ينادي على المهاجرين والأنصار، على المتقدمين بإيمانهم على خلق الله رب العالمين قال الأنبياء والمرسلين، أين أصحاب سورة البقرة وأين أصحاب السورة، يعني أصحاب بيعة الرضوان الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجهاد والقتال ما دام فيهم دماء وما بقيت فيهم حياة، يفيئون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصوب لا يبالون، والنبل يرشقهم من الجلبات حتى يحيطوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحاطة القلادة بالمعصم، ثم يأتي النص وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قانون نافذ في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الدين، وما عاقبت من عصى الله فيه بمثل أن تطيع الله فيه، ما عاقبت من عصى الله فيه بمثل أن تطيع الله فيه. وإنا وهم يعني الذين يؤمنون بالله والذين لا يؤمنون بالله من الملحدين والكافرين والمشركين، هؤلاء جميعا في خندق، وأصحاب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الإسلام والإيمان والإحسان في خندق آخر لا عدد ولا عدة ولا عتادة ولا أي أمر من أسباب الدنيا يمكن أن يكون مؤثرا، وإنما هو الإيمان كما كان يفعل النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الزمان أزمانا، وهذه الأزمان شريفات القدر رفيعات المقدار عند الله رب العالمين، وعلى القمة على هرم المشرفات زمانا هذا الشهر الجليل الذي جعله الله رب العالمين موسما من أجل مواسم الطاعة لأمة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمة يا صاحبي مرحومة، ويكفي أن تأخذ أمرا واحدا في هذه الأمة في هذا الشهر، وهي أن الله تبارك وتعالى جعل للأمة في شهرها ليلة واحدة هي خير من ألف شهر عبادة عند المتقدمين من غير أمم محمد، من غير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكريم، وأي تكريم! هذا الشهر الذي ساقه الله رب العالمين لهذه الأمة المطهرة جاء جعله الله رب العالمين محلا وظرفا لنزول القرآن العظيم فيه. ومعلوم أن القرآن يخرج البشرية ولادة جديدة لكي يخرجها الله رب العالمين من أيدي الذين استرقوها واسترقوها. يخرج الله رب العالمين البشرية إلى حد الحرية من جديد. فما أجدر أن يكون الشهر متجددا في حياة المسلم من بعد لكي تولد روحه ولادة جديدة، لكي يتخلص من شوائب الأعراق الفاسدة والعادات الباطلة والتصورات الزائفة، لكي يخلص من هذا الماضي الذي تلوثت فيه وبه روحه والذي تدنس به وفيه فؤاده، ومن أجل أن يولد ولادة قرآنية جديدة في شهر ولدت فيه البشرية من جديد، ولادة من بعد ولادة في ليلة مباركة من هذا الشهر أنزل الله رب العالمين القرآن بداية على قلب خليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتواتر القرآن من بعد متنزلا على قلب سيد السادات وخير الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آيات هدى بينات يخرج الله رب العالمين بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن الظلم إلى العدل، ومن الجور إلى المعدلة. يخرجهم الله رب العالمين من ذوق أنفسهم إلى استقرارهم وقرارهم على الرحمة والمرحمة باتباع دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الشهر الأجل أنزل الله رب العالمين القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتولد الروح البشرية ولادة جديدة، ولكي تخرج من أيدي السرقة الذين سرقوا الإنسان من نفسه لكي يعود الإنسان إلى نفسه. وأيضا في السابع عشر من رمضان في ليلة الفرقان عندما التقى الجمعان في يوم بدر، أيضا كان يوما عظيما في هذا الشهر، أيضا ولدت فيه الأمة لما وقع الصدام بين الحق والباطل وبين الهدى والرشاد وبين الضلال وبين الإرشاد. ثم أعلى الله رب العالمين شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتستقر الأمة بقدم ثابتة على طريق حق وخير ينتهي بها إلى الجنة ونعم القرار. عباد الله، إن الإنسان كثيرا ما يفرط في النعم لأنه لا يدري قدر النعمة التي أنعم الله رب العالمين بها عليه، وإن الإنسان قد لا يفكر عمره كله في نعمة الإسلام نعمة الله رب العالمين عليه، لأن الله أعطانا الإسلام من غير أن نسأله. اللهم إنك آتيتنا الإسلام من غير أن نسأله فلا تحرمنا الجنة ونحن نسأله، إنك أنت الجواد الكريم، نعمة الإسلام العظيم. إن الإنسان لا يمكن بحال أن يتصور نعمة الإسلام عليه إلا إذا فقدها، والمرء إذا فقد نعمة الإسلام عليه فإلى أي دين يأتيه وإلى أي إله يتوجه وإلى أي قبلة يولي وجهه شطرها. عباد الله، إن الإنسان إذا ما تصور المرأة نفسه كافرة، نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقى وجه ربنا الكريم. إذا تصور الإنسان كافرا خارجا من ملة الإسلام مرتدا عنها فإنه لا يتصور حفاظا على عرض ولا حفاظا على قيمة من قيم الحياة، وإنما هو حيوان يرتع بغير حيوانية في دنيا الحيوان، فما أضيعه من حيوان، لأنه لم يخلق حيوانا بهيما أعجم غير ناطق، وإنما خلق إنسانا ناطقا لكي تكون الفطرة على سوائها بالدينونة لله رب العالمين على شرع النبي محمد كما هو آخر أنبياء الله جل وعلا. فإذا ما خرج الإنسان عن إنسانيته فأي حيوان هو وإلى أي فصيل ينتمي وأي فصيلة من فصائل الحيوان تضمه عندئذ، ما أضيعه من حيوان. وأما إذا ما اتصل بأسباب قلبه إلى ربه إلى دين الله رب العالمين فإن الله رب العالمين يرفعه فوق مصاف الإنسان ليجعله في مصاف الملائكة مقاما، بل فوق ذلك لو أحسن وصبر واتقى الله رب العالمين. عباد الله، إن نعمة الإنسان الإسلام علينا هي أجل نعم الله رب العالمين علينا، وعلى المرء أن يقدر هذه النعمة قدرها، أن يعترف بها باطنا، وأن يلهج بالثناء على ربه بها ظاهرا، وأن يصرف الجوارح في مرضاة ربه جل وعلا، لكي يكون بذلك شاكرا لله رب العالمين على نعمة الإسلام، على توحيد القصد والإرادة لله رب العالمين. لا تتشعب القلب شعوبه ولا شعابه، وإنما هو مستقيم على جادة واحدة. إنه لا استقرار ولا أمانة لفرد ولا لمجموع ولا لعالم إلا في اتباع دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دين العدل ودين السلام ودين الرحمة، الذي يحمل الناس بقوة الحديد على أن يتوبوا إلى ظل ظليل وإلى ماء نمير وإلى سيء الطمأنينة وإلى ظلال السكينة وإلى العودة إلى الله رب العالمين، كما خلقهم الله رب العالمين قبل أن تجتالهم الشياطين. فاللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشهر رمضان، وكان صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان يسألون الله تبارك وتعالى 6 أشهر من العام أن يبلغهم رمضان، ثم يسألون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، فكأنما يحيون على رمضان وفي رمضان وبرمضان. يسألون الله رب العالمين أن يبلغهم إياه، فهم في انتظار وفي شوق إليه، فإذا ما بلغوه سألوا الله رب العالمين أن يتقبل منهم صالح الأعمال، يولدون فيه، يطهرون فيه، يدخلون أتونه من أجل أن يخرجوا منه ذهبا صراحا لا غبش فيه. هؤلاء السابقون من أمة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا هداة خير وحملة مشاعر هداية للبشرية جميعا، فلم تظلم البشرية على أيديهم، لا معتقدا ولا تصورا ولا ضميرا ولا حالا ولا فعالا، وإنما الظلم يأتي من غيرهم. إنهم يحملون الناس صداما على أن يدخلوا في دين الله أفواجا لكي ينتظم حال العالم، ولكي تعود الأمور إلى نظامها كما خلقها الله رب العالمين. ويكفي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما هو تجديد لزمان من بعد زمان، لكي يقف معلما زمنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تاريخ البشرية. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يقول: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كأن الناس في عبثهم تناولوا في عبثهم حتى الزمان، والزمان بمن عن العبث إلا من يد الإنسان بتصوره وبضحالة فكره وبخلوده إلى الأرض. عبث الإنسان بالزمان حتى جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الرحيم الرحمن ليعيد الأمر إلى نصابه زمانا ومكانا وهيئة ومقدارا، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الزمان قد استدار كهيئة هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض من غير أن يعبث الإنسان بشيء، بل من قبل أن يوجد الإنسان على الفطرة التي فطر الله رب العالمين عليها الخلق زمانا ومكانا، عاد الزمان إلى هيئته في مدة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي بعثته صلى الله عليه وسلم، وفي رحلة حياته التي تمتد آثارها إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل لنا هذا الشهر ملاذا نلجأ إليه بقدر الله رب العالمين الذي لا ملاذ إلا ملاذه، ولا عياذ إلا به، ولا ملجأ منه إلا إليه. يجعل الله رب العالمين لنا هذا الشهر كما جعله لنا محمد صلى الله عليه وسلم بجعل الله رب العالمين إياه حصنا نلجأ إليه من أجل أن نطهر أنفسنا لكي نقف على رأس طريقنا، من أجل أن نراجع أنفسنا. حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من دنيا الناس، من تفاعلات الخلق، من هموم الحياة والأحياء، لكي يفيئ إلى ظلال رحمات الله رب العالمين التي لم يغادرها قط، والتي لم يحد عنها قيد أنملة. يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان معتكفة يقلو بربه جل وعلا، بعيدا عن هموم الخلق وبعيدا عن هموم الحياة والأحياء، يخلو فيها الإنسان بربه جل وعلا ليراجع ذاته ويفتش في ضميره، لأن لا خلاص لنا إلا بالتفتيش في حنايا أنفسنا، وإلا بالنظر في أحناء وأطواء قلوبنا، وإلا بالعودة إلى هذه النفوس التي تدنست بهذه المدنية البغيضة التي عاش بها الإنسان في الأرض فسادا، والتي لم تجد المرأة إلا حيرة على حيرة، وشقاء على شقاء، وهما على هم، وانحلالا على انحلال، وتضاعف هموم غريزة على ما هي عليه بشبق الحيوان الأول. وإنا لنسب الحيوان سبا لو كان الله رب العالمين معاقبا بجريمة القذف بعقابها إنسانا على قذف حيوان لعاقب الإنسان عليه. تقول إنها غريزة حيوانية وشهوة ذهنية، ومعلوم أن الحيوان لا يواقع أنثاه إلا طلبا لحفظ النسل فقط ومن أجل بقائه، فإذا ما حملت لا يقربها حتى تضع حملها، ثم تأتي فترة الوقاع بعد ذلك بقدر الله رب العالمين على ضبط غريزة في الحيوان. كل ذلك فطرة من الله رب العالمين فطر الحيوان عليها، ولكن الإنسان ليس كذلك. ومن ثم فإنه ينبغي علينا أن نقول إن الحيوان عنده إذا ما أردنا مسبته إن عنده لغريزة إنسانية وفطرة آدمية، أما أن نقول إن الإنسان يتمتع إذا ما خرج عن الإطار بشيء حيواني فإن للحيوان قانونه، وإن عدوان القوي على الضعيف له نظامه من أجل أن يبقى النوع في المنتهى على حاله التي يريد الله رب العالمين. وأما الإنسان ففي وصف هود عليه السلام لقومه عاد ما يدل على حاله: وإذا بطشتم بطشتم جبارين لا ترقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تشريد وتجويع وهدف للأعراض ونهب للأموال واعتداء على الحرمات وهدف للمساجد وتحريق للمصاحف ودمار وخراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا ضابط للعالم إلا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وها هو شهر عظيم سيظلنا إن أحيانا الله رب العالمين. هذا الشهر ينبغي أن يدخل المرء عليه صافي النية سليم الاعتقاد، يخلص لله رب العالمين قلبه ويعود إلى الله رب العالمين بكله كما خلقه الله بكله، ويريد من الله رب العالمين أن يحمله فوق نزعة التراب فيه، وأن يجعل الله رب العالمين له تحليقا بأجنحة الروح فوق ثقلة اللحم والدم من أجل أن يكون إنسانا كما خلقه الله رب العالمين، أما أن يتدنى إلى التراب فيصبح لا جمادا ولا حيوانا ولا إنسانا، فأمر لا يريده الله رب العالمين. عباد الله، إنها فرصة قد لا تتكرر في حياة الآدمي في رحلته القصيرة على هذا الكون الذي لا يعلم منتهاه إلا الله رب العالمين، قد لا تتكرر في حياة الفرد في رحلته القصيرة في الحياة، لأن العمر بيد الله رب العالمين وحده، فرصة يحتبلها المرء ويعض عليها بناجذيه ويعود فيها إلى الله رب العالمين، ويريد أن يخرج منها سليما من الأدران مبرأ من العيوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويا لله العجب، كم من البؤساء نسأل الله ألا يجعلنا منهم من يدخل الشهر ويخرج منه ذليلا مذموما مذكورا، لقول النبي بدعوته صلى الله عليه وسلم: ورغم أنف عبد من سلف عنه رمضان فلم يغفر له. رغم أنفه يعني جعل في الرغام، يعني في التراب ذلة ومسكنة، والمرء فيه أنفه يشمخ به عزة وأنفة واستكبارا واستعلاء. فلذلك يقول العرب: أرغم الله أنفه، يعني أذله، لأنه بهذا الذي يستعلي به يؤتى به إلى الطير والتراب ذلة ومسكنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا ودعوته مستجابة كما هو معلوم: ورغم أنف عبد إن سلف عنه رمضان فلم يغفر له. فرصة قد لا تتكرر في حياة الآدمي في هذه الحياة وفي هذا الوجود. واعلموا عباد الله أن من أجل القربات إلى الله رب العالمين أن تدعو الله رب العالمين للمؤمنين والمؤمنات، وأن تستغفر للمسلمين والمسلمات، ولك أجرك العظيم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المسلم إذا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات جعل الله له بكل مسلم ومسلمة حسنة. فيا له من أجر عظيم، ويا له من فضل كريم جزيل. عباد الله، هذا شهر عظيم وفرصة قد لا تعوض، فرصة لا تعوض في حيواتنا القصيرة في كون الله رب العالمين. فلندخل عليه بنية سليمة وقلب طاهر وضمير خالص وحقوق قد ردت إلى أصحابها، ثم نقبل على الله رب العالمين ونحن عالمون أن هذا الكون يعاني الآن من اضطراب شامل عام، وأن الأمة الإسلامية في مأزق لم تمر عليه في حياتها قط في تاريخها أبدا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا لم تدخل مأزقا كالذي هي فيه، ولا مخلص من هذا المأزق ولا مخرج منه إلا بعودة أبناء أمة محمد إلى رب محمد صلى الله عليه وسلم بالتوبة إلى الله وبالبراءة إلى الله، لأن ما أصابنا ويصيبنا وسيصيبنا فبما قدمت أيدينا وما ربك بظلام للعبيد. فإذا عدنا إلى الله ورجعنا إلى الله رب العالمين وأنبنا إليه، فعسى الله رب العالمين برحمته أن يرفع عنا الكرب. وقديما ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن الله رب العالمين جعل للتوبة بابا ممدودا إلى الغرب، وهذا الباب مسيرة ما بين عضديه، أي فتحته مسيرة 70 عاما 70 خريفا. إن هذا الباب باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا عندما تخرج الشمس منه، يعني عندما يطلع على الناس من علامات الساعة الكبرى ما يطلع. فعلينا أن نتوب إلى الله رب العالمين وأن نعود إليه. عسى الله رب العالمين أن يرفع عنا الكرب برحمته وجوده وكرمه، وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصر لنا ولا تنصر بنا، وثبت أقدامنا واهد قلوبنا واصلح أعمالنا، اللهم أصلح أعمالنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لم شمل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووحد كلمتها واجمع صفوفها، اللهم أعز المسلمين يا رب العالمين وانصر المؤمنين في كل مكان يا كريم يا رحمن، اللهم كل شوكة الكفر والكافرين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، واحرسنا واحرس المسلمين في كل مكان من أرض الله بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم انصر المسلمين واحقن دماء المؤمنين، اللهم احقن دماء المؤمنين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صم ديار المسلمين واحفظ أوطان المسلمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.